بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الرعد إلى الآية 34 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، ذكر الله تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك: لهم عذاب في الحياة الدنيا. يعني الآيات السابقة كان فيها ذكر حال الكافرين، يعني قبلها قال سبحانه: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، فذكر الله تعالى حال الكافرين في الآية قبلها، ثم في هذه الآية يذكر جزاءهم وعقابهم، يعني ذكر سوء حالهم ثم هنا يذكر عقابهم. فقال لهم عذاب في الحياة الدنيا أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا. عذاب الكفار في الحياة الدنيا أنهم يقتلون ويؤسرون على أيدي المؤمنين. ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير. يعني لهم عقوبة في الدنيا وعقوبة الآخرة أشق. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الرجل الذي اتهم امرأته بالزنا، كانت حاملا واتهمها أن هذا الحمل أنه ليس منه، فأراد أن ينفي نسب الولد إليه ولاعنها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد عليها يعني 5 شهادات، وهي المرأة يعني درأت العذاب أي الحد عن نفسها لو أنها يعني أقرت أو نكلت عن الشهادة كان سيقام عليها حد الزنا، لكنها شهدت 5 شهادات لتبرئة نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني لابد أن أحد الطرفين أنه كاذب، قال: فهل منكما تائب؟ ثم ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عذاب الدنيا، يعني من إذا أقرت المرأة وأقيم عليها الحد فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، من أنها يعني تشهد كذبا وتشهد 5 شهادات كاذبة لتتهرب من عذاب الدنيا، فعذاب الآخرة أشق. قال: وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فإن عذاب الدنيا لهم قضاء، وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه 70 ضعفا، ووثاق لا يتصور كثافته وشدته. يعني إذن عذاب الآخرة إذا قورن بعذاب الدنيا، أولا من جهة المدة فعذاب الدنيا مؤقت وعذاب الآخرة دائم مؤبد، ومن جهة المقدار مقدار العذاب فعذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة، فعذاب الآخرة أشد إيلاما ونارها أشد حريقا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نار الدنيا يعني جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وذكر يعني المضاعفات في الأعداد يعني 70 ونحو ذلك يعني لا يقصد بها بالضرورة يعني حدود هذا العدد، وإنما المقصود يعني أنها أضعاف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 70، ففي لغة العرب أن هذا يستعمل للمبالغة، يعني المبالغة في الآحاد ب7، في العشرات ب70، وفي المئات ب700، يعني المقصود أنها أضعاف يعني كثيرة، ليس بالضرورة أنها يعني مثل مقاييس الدنيا نجيب نشوف الشدة ونضرب في 70 وكذا، لا، وإنما المقصود يعني المبالغة في يعني مضاعفة العذاب عياذا بالله تعالى. قال كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هنا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني هنا آيات توضح هذا المعنى، أن عذاب الآخرة أعظم وأشد، وأنه لا يماثله عذاب. وقال تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. فأورد آيات كريمة من سورة الفرقان فيها يعني توضيح للمعنى المذكور هنا في سورة الرعد. وكما أنه في سورة الفرقان بعد أن ذكر الله تعالى عذاب النار ذكر نعيم الجنة، فقال كذلك هنا أيضا قرن الله سبحانه وتعالى ذكر نعيم الجنة بعد التحذير من عذاب النار. وكما مر بنا من قبل الإمام ابن كثير رحمه الله دائما ينبه على هذا، أن القرآن الكريم دائما فيه اقتران الترغيب بالترهيب، تارة يتقدم الترغيب وبعده يأتي الترهيب أو العكس، يعني أحيانا يأتي الترهيب والتخويف أولا ثم وراءه الترهيب. يعني إذا وجد وعيدا يعني بالعذاب وذكر ما أعد الله من العذاب الكفار، تواصل الآيات تلاقي الآيات التي بعدها فيها ذكر الجنة ونعيمها، أو العكس، يعني ترى آيات فيها ذكر النعيم وما أعد الله للمؤمنين تجد بعدها التحذير، حتى يكون المؤمن دائما بين الخوف والرجاء. قال: ولهذا قرن هذا بهذا، يعني عذاب النار بنعيم الجنة، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفاتها ونعتها: تجري من تحتها الأنهار. قال: أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. يعني كما ورد في بعض الأحاديث في صفة أنهار الجنة أن المؤمن يفجرها حيث يشاء، يعني يريد نهر في الجنة كلها حدائق وبساتين، في أي موضع يريد النهر هنا، بس يعني الشيء الذي يتمناه يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، وفيها ما تشتهيه الأنفس، يريد نهر في هذا المكان يتفجر النهر ويجري وبعدين يصرف ويوجه هذه الجهة هذه الجهة، أي مكان يريد ينبع النهر ويجري ويتصرف في المكان الذي يريد أن يعني يسير فيه النهر على وفق رغبته وإرادته بأمر الله تعالى. كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فذكر الله سبحانه وتعالى يعني في السورة الأخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا نفس الجزء من الآية كما هنا مثل الجنة التي وعد المتقون. هناك برضو في سورة محمد قال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. هنا ذكرت الأنهار إجمالا في هذه السورة في سورة الرعد. ثم في سورة يعني هنا قال تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. فمن تفسير القرآن بالقرآن أن الله تعالى أعاد هذا المعنى بتفصيل بعد أن ذكره بإجمال. قال مثل الجنة التي وعد المتقون قال فيها أنهار من ماء غير آسن. فذكر سبحانه وتعالى أنواع الأنهار فذكر أربعة أنواع من الأنهار أنهار الماء وأنهار اللبن. وقال من لبن لم يتغير طعمه يعني اللبن في الدنيا إذا تترك اللبن بدون ثلاجات وتبريد شوية يتغير طعمه ويصبح فيه حموضة وفيه لكن لبن الجنة لا يتغير طعمه يبقى حلاوته لا يتغير. وحتى ماء الجنة يعني وردت صفة ماء الجنة يعني أنهار الماء كما ورد في صفة نهر الكوثر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك يعني حتى الماء نفسه غير ماء الدنيا واللبن لا يتغير طعمه. قال وأنهار من خمر لذة للشاربين أنهار الخمر فيها لذة للشاربين وفي نفس الوقت لا إسكار فيها ولا صداع. قال لا يصدعون عنها في السور الأخرى ذكر الله تعالى خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال لا فيها غول ما فيهاش غول هو المادة المسكرة التي فيها فيها اللذة التي في الخمر يعني جعلها الله سبحانه وتعالى في خمر الجنة لكن ليس فيها آفات الخمر وما ينقص على أهل الدنيا خمرهم من صداع وسكر. فخمر الجنة فيها يعني فائدة الخمر ومنفعتها وخلت من أضرارها. قال وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قال وقول فإذا يعني الأنهار التي يعني يفجرونها تفجيرا يعني ليس بالضرورة أن تكون من ماء أيضا يمكن أن يفجروا أنهارا من عسل من لبن مما يعني يريدون بأمر الله تعالى. وقوله تعالى أكلها دائم وظلها الله سبحانه وتعالى يرغب عباده في الجنة ليعملوا لها العمل الذي يوصلهم إليها. فقال أكلها دائم وظلها أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع ولا فناء. أكلها دائم الطعام دائم لا يفنى. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف وفيه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت يعني رجعت إلى الوراء. وهذا حصل لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وقرأ قراءة طويلة قرأ سورة البقرة عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بين صلاة الكسوف فالصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ومد يده كأنه يعني يمسك شيئا بيده وبعدين بعد ذلك رأوه عليه الصلاة والسلام يعني فجأة تكعكع يعني رجع بسرعة القهقرة للخلف يعني وهو في أثناء الصلاة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أنه يعني عرضت عليه الجنة والنار في عرض هذا الجدار الله سبحانه وتعالى جدار القبلة جدار المسجد النبوي الذي أمامه. فالله سبحانه وتعالى يعني أراه الجنة والنار أمامه. فأول شيء رأى الجنة ونضرتها ونعيمها، فكما في الحديث هنا قال إيه: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا. رأى عنقود عنب يعني متدلل أمامه فيريد أن يمسكه، لكن ما يعني فعلا مصورة أمامه، لكن هي يعني ما استطاع أن يمسكه عليه الصلاة. قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لو أنه يعني استطاع أن يأخذه عليه الصلاة والسلام قال لأكلتم منها ما بقيت الدنيا، لأن إيه ورد أن ثمار الجنة يعني كل ما ثمرة تقطف مباشرة تخرج مكانها، يعني كل ما يعني لو عنقود عنب كل ما يأخذ حبة هو الحبة ينزاح يكون الحبة اللي وراها طلعت مكانها، يعني لو ظل هكذا إلى الأبد يعني ما تنقص يعني ثمرة واحدة. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى وساق السند عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه، ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه، عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جابر عند أبي يعلى أنها كانت إيه صلاة ظهر، ولكن الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها كانت في صلاة الكسوف، فيحتمل أن ذلك يعني قد يكون تكرر هذا الأمر يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاتين. إذا لجأنا إلى الجمع دائما في مثل هذه الحالات بعض أهل العلم يلجأ إلى الجمع والتوفيق فيقول هي تكررت الواقعة، يعني حصلت مرة في الظهر ومرة في كسوف، والذي يلجأ إلى الترجيح يرجح فيقول رواية الصحيحين أصح وأرجح التي فيها أنه كان في صلاة الكسوف، فيكون يعني هذه الرواية أرجح وأثبت، ويقولون يعني أخطأ الراوي الذي ذكر أنها الظهر وكان الصواب أنها كسوف، هذا لمن لجأ إلى الترجيح. واللي يلجأ إلى الجمع يقول يعني لا مانع أن يكون الواقعة تكررت مرة في ظهر ومرة في كسوف، والله تعالى أعلم. وأما النار قد وعرضت علي النار فلم أرى قط منظرا أفظع، لما عرضت النار على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني كادت أن تحرق ثيابه، يعني صورت له النار أمامه في الجدار وكأن الشرر يعني كاد يحرق ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، فتكعكعت يعني فرجع القهقرة يعني مسرعا لما عرضت عليه النار عليه الصلاة والسلام. فوجه الاستشهاد هنا بالحديث في تفسير الآية أن الآية فيها إيه؟ أكلها دائم، أن أكل الجنة لا ينفد ولا ينقطع، والحديث هنا إيه؟ يؤكد هذا المعنى أن عنقود العنب من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو يعني أتي بعنقود عنب من الجنة لأكل منه من في يعني لأكل منه من بين الإيه؟ من بين السماء والأرض لا ينقصونه ولا لا ينفد ولا ينتهي. قال: وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه شاهدا لبعضه، وبرضو الرواية اللي في مسلم برضو فيها أنه كان في صلاة الكسوف ومن حديث جابر برضو رضي الله عنه. قال: وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر. رواه أحمد. يعني ضخامة العنقود، أن الغراب يعني يسير مسيرة شهر بسرعة يعني طيران الغراب، يعني مثال بسرعة طيرانه، فيضرب به النبي عليه الصلاة والسلام مثل يعني أن غرابا يطير يعني بأقصى سرعته لمدة شهر لا يصل إلى نهاية العنقود. وقال الطبراني وساق السند إلى ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، كل ثمرة تنزع مباشرة يخرج إلى مكانها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك. الجشاء يعني يكون من أثر الأكل في الدنيا، يعني إذا أثقل الإنسان في الأكل أو توجد يعني غازات في المعدة أو كذا فتخرج من الفم، فجشاؤهم ريحه كريح المسك. يعني في الدنيا ممكن تكون رائحته غير محببة، لكن في الجنة هذا الجشاء يخرج منه ريح كريح المسك. ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس، رواه مسلم. يعني كما أن الإنسان يتنفس في الدنيا من غير تفكير ومن غير مجهود، يعني أنت الآن جالس ما جالس يعني ليس عليك يعني عبء ولا عمل في التنفس، الحمد لله. فالإنسان هو جالس يتنفس من غير أي جهد منه ولا كلفة عليه. فكذلك أهل الجنة يكون الواحد منهم يعني وهو جالس وهو يمشي وهو ويسبح، يعني فيلهم التسبيح بكل لسانه سبحان الله سبحان الله، لسانه يتحرك بالتسبيح من غير أي يعني عمل منه أو مجهود أو كلفة عليه. يأكلون كثيرا ويشربون كثيرا. سبحان الله، نعيم متواصل يعني، نسأل الله نسأل الله من فضله يا رب، جعلنا الله وإياكم جميعا من أهله. قال: وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن ثمامة قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ هذا رجل يهودي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. ما فيش، لكن إذا ورد في الحديث بخصوص الإنجاب، إذا اشتهى يعني أهل الجنة، إذا اشتهى أحد من أهل الجنة طفلا كان حمله ووضعه وولادته يعني مثل طرفة العين، يعني أحيانا ممكن المرأة مثلا تحب يكون لها أطفال في الجنة، فإذا اشتهت ذلك من غير أي يعني مجهود أو تعب، يعني مباشرة تحمل والطفل يعني يكبر وتضعه من غير أي مجهود ويكون معها بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يتنعم في الجنة معهم، يعني اللي يريد موجود في الجنة وليس عليه تكليف ولا عليه يعني. إذا اشتهى يعني أهل الجنة الأطفال يعطيهم الله تعالى ما يتمنى، يعني سبحان الله. نعم. فقال بقية سؤال اليهودي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أزل. اليهودي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طيب الذي يأكل ويشرب هذا يحتاج أنه يتخلص يعني من بقايا الطعام والشراب، الناس في الدنيا يحتاجون يعني إلى البول والغائط وكذا يعني أكرمكم الله، لكن في الجنة ليس فيها أذن، فكيف يعني يأكلون ويشربون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه. هذه طريقة أخرى برضو في التخلص من الإيه، من الـ يعني أثر الأكل والشرب، يعني يأكل ويشرب إما يعني يخرج من فمه ريح أطيب من ريح المسك، في يعني يكون تخلص يعني من الأكل الزائد والشراب الزائد، ويأكل ثانية إذا أراد. أو الأمر الآخر أنه يرشح يعني مثل العرق، فيرشح يعني عرقا أيضا إيه يخرج من الجلود كريح المسك، كأنه طيب يعني كأنه حاطط طيب، فيخرج عرق من جلده كان أطيب من المسك، فيخرج معه يعني الفائض يعني من طعام وشراب، ويأكل إيه مرة أخرى من الشارع، وليس فيها يعني أذى يعني كما ورد. مر بنا حديث قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ما فيهاش لا حتى مخاط ولا يعني ولا هذه الأشياء التي يتقذر منها في الدنيا، فلا توجد في الجنة. قال: وقال الحسن بن عرفة رحمه الله ساق سنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وحتى ورد في رواية أخرى للحديث قال يعني يخر مشويا بين رغيفين، يعني إذا اشتهى الإنسان طيرا كل الطيور تطير في الجنة، فحب أن يأكل من طير معين بس ينظر إليه فيخر الطير مشويا بين رغيفين ويأكل منه ما شاء. حسب الطلب ولا حسب النية؟ نعم يعني أي شيء تشتهيه نفسه يأتيه ما يريد سبحان الله. حتى سبحان الله من أعجب يعني في الجنة من أنواع النعيم وكذا، ورد في حديث في سنن الترمذي وغيره اللي هو حديث سوق الجنة، يعني في الجنة فيها سوق ليس فيه إلا الصور، يعني سبحان من أصناف النعيم العجيبة في الجنة، يعني سوق الصور يعني فيه زي كأنها مثل يعني تماثيل أو صور كذا، أشكال جميلة من جميع أشكال يعني أجمل خلقة الناس يعني موجودة في الصور أمامهم، فيذهب المؤمنون يعني لسوق الصور هذا، فلا تعجبه صورة يشتهي أن يكون فيها إلا دخل فيها، يعني هو يحب يغير شكله، يعني الناس مثل الناس في الدنيا ممكن يغير الملابس ويغير كذا، فحتى الأجساد نفسها ممكن يغير شكلهم، لكن يعرف بعضهم بعضا مهما غير في صورته وشكله، يعني الصور تتغير لكن زي يكون يصبح زي مثلا الناس تغير ملابسها، كل واحد عارف ان هذا هو فلان مهما غير من صورته، فيرجع الى اهله فيقولون ازددتم بعدنا حسنا وكذا كما ورد في الحديث، فهذا من انواع يعني النعيم في الجنه، انه يحب يغير شكله يروح سوق الصور ويختار الشكل الذي يعجبه يحب ان يكون فيه، فيدخل في هذه الصوره ويرجع لاهله بصوره اخرى غير اللي راح به بقدرة الله تعالى. نعم. قال: وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما كان بإذن الله تعالى، بعد ما يأكل وانتهي من الأكل يرجع يطير مرة ثانية ويرجع كما كان مرة أخرى سبحان الله. أن هذا أيضا يؤكد أكلها دائم، يعني حتى يأكل بعد ما ينتهي من الأكل يرجع يطير مرة أخرى، إذا بقي منه بقايا عظام ولا بقايا كذا يرجع تتخلق مرة ثانية ويعود طائرا كما كان سبحان الله. قال: وقد قال تعالى، وهذا ليس عزيزا على الله تعالى، أنا حصل مع سيدنا موسى عليه السلام في قصة موسى والخضر، كان معهم الحوت، حوت مملح يعني سمكة مملحة، وظلوا يأكلون منها طيلة الطريق لغاية لما يعني أكلوا ممكن نصفها ولا معظمها ولا كذا، ولما وصلوا إلى عند موضع الخضر دبت فيها الروح والحياة وخرجت ونزلت في البحر بعدما أكل يعني أكثرها، فيحصل هذا أيضا في في ما يؤكل في الجنة بعد ما ينتهي من الأكل يرجع تدب فيه الحياة ويطير مرة أخرى. سبحان الله. قال: وقد قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني هذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني فيذكر آيات أخرى أيضا في تأكيد هذا المعنى، لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني المفسرون قالوا إيه؟ قالوا لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. بعض المفسرين يقول لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن، يعني الفاكهة ما لهاش زمن يعني تنتهي فيه، كل الفواكه متوفرة في كل الأوقات في كل، ولا ممنوعة بثمن يعني لا يحتاج أن يدفع شيئا مقابل أي فاكهة يريدها في أي وقت، ومجانا كل شيء متوفر. فكلمة لا مقطوعة تفسير أيضا لهذه الآية، أكلها دائم ولا ممنوعة بثمن. قال: وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الظلال دانية قريبة منهم، والقطوف ذللت تذليلا، ورد في تفسيرها يعني أشجار الجنة التي فيها الثمار، يعني إذا اشتهى المؤمن يعني يأخذ من ثمارها، فالغصن هو يدنو إليه في مكانه حتى لو كان جالسا على أريكته، بس مثلا ينظر إلى ثمرة ثمار يعني في شجرة، الغصن يمتد ويأتي إليه ويصبح في متناول يده، فيأخذ منه ما شاء ويرجع مرة ثانية إلى مكانه بقدرة الله تعالى. يعني ليس هناك حتى مجهود في قطف الثمار، ولكن الناس في الدنيا يجيب سلم ويجيب كذا ويصعد عشان لكن هناك كل شيء يعني هو يأتي إليه في مكان. قال: وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص. الظل ليس كالظلال في الدنيا يعني يتناقص إلى أن ينتهي، لكن يزول يعني ينتهي، ويقلص يعني يتناقص، لكن ظلال الجنة ممدودة لا تتوقف ولا تنقص ولا تزول. كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال: وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قرأ: وظل ممدود. نعم، فهنا الراكب يعني يركب الجواد المضمر، يعني الذي بطنه مضمرة، وهذا يكون أسرع له في الركض، يعني الجواد الذي أعد للسباق يعني وقلل إطعامه وكذا، بحيث أصبح يعني جاهزا للركض، فيسير يعني بسرعة الجواد المضمر السريع 100 عام لا يصل إلى نهاية ظل هذه الشجرة. وقرأ عليه الصلاة والسلام: وظل ممدود. قال: وكثيرا ما يقرن الله تعالى، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يعني نفس الآية بعد ما ذكر تعالى قال: أكلها دائم وظلها، وبعدين ختام هذا في أول الآية، وبعدين في ختامها: تلك عقبى الذين اتقوا، هذه العاقبة الحميدة للمتقين. وبعدين جاء الترديد وعقب الكافرين النار، كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال وقال بلال بن سعد خطيب دمشق، وهو من التابعين رحمه الله تعالى، بلال بن سعد من أئمة التابعين في دمشق رحمه الله تعالى، وهو خطيب دمشق، وهو شيخ الإمام الأوزاعي رحمه الله، الفقيه الإمام المعروف. فقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه قال عباد الله، هل نعم، وأبوه كان صحابيا رضي الله عنه، أبوه هو سعد بن تميم السكوني، أبوه سعد بن تميم السكوني رحمه الله رضي الله عنه صحابي، والابن هو بلال بن سعد تابعي ومن تلاميذه الإمام الأوزاعي رحمه الله. عندي هنا يعني بعض الثناء عليه. الإمام الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد ولم أسمع واعظا أبلغ منه، قال لم أسمع واعظا أبلغ منه. وقال عبد الله بن المبارك كان محل بلال بن سعد بالشام ومصر كمحل الحسن بن أبي الحسن بالبصرة، يعني الإمام الحسن البصري كان يعني مشهورا بوعظه و يعني وزهده رحمه الله، فكان بلال بن سعد يعني عند أهل الشام ومصر يعني يعدل الحسن البصري عند أهل العراق. فقال بلال بن سعد رحمه الله خطيب دمشق في بعض خطبه قال عباد الله، هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من عبادتكم تقبلت منكم، أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم؟ يعني لماذا أنتم إيه يعني ليس لديكم الخوف يعني والخشية، يعني هل عندكم عهد من الله تعالى أن أعمالكم قبلت وأن ذنوبكم غفرت؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم. يعني يقول لو أن ثواب الطاعة كان يعجل في الدنيا، يعني مثلا يقال صلي مثلا اللي يصلي ركعتين ياخذ مثلا 100,000 دولار، واللي يصوم يوم يعطى 1,000,000 دولار، لو كان يعني هناك ثواب معجل في الدنيا على الطاعه كان الناس استقلوا الطاعات وكل واحد كثر عشان ياخذ يعني اكثر. فيقول يعني لماذا لا ترغبون يعني في ثواب الاخره مثل ايه فتكثرون من الطاعه طمعا في ثواب الاخره؟ فيقول والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم، لرأيتم ما فرض الله قليلا واجتهدتم إيه أن تزيدوا عليه بالنوافل. أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم، يعني لو كانت الطاعة عليها ثواب في الدنيا معجل لكنتم ترغبون فيها، فقال ترغبون في الطاعة من أجل الدنيا، ولا تنافسون في جنة أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. رواه ابن أبي حاتم. نشوف سبحان الله مواعظ السلف بليغة، يعني سبحان الله كلمات قليلة ولكن يعني تجدها تلامس القلوب يعني سبحان الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.